الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعض الأسئلة متعلقة بالكفن الميت أو بتكفينه والصلاة عليه وما إلى ذلك، هذه طبعا أسئلة مرجوعة إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله، لكن هناك بعض الأسئلة الهامة متعلقة بطريقة الغسل أو كيفيته. قال: هل يرتدي الغاسل القفازين إلا في غسل حد العورة فقط أم في سائر الجسد؟ طبعا هذا الذي ذكرنا أن غسل العورة يكون لها خرقة أو قفاز خاص، وهذه لا يمكن بعد ذلك أن يغسل بها سائر الجسد، إنما يغسله بشيء آخر إن وجد، وإذا لم يجد يكفيه بذلك أن يغسله بيده. وأما ارتداء القفازين فليس بواجب، لأنه هو يغسل بيد واحدة، إذا غسل العورة يغسلها بيد الشمال، وإذا غسل سائر الجسد يغسله بيد اليمنى. قال: هذا إذا مات رجل من أهل البدع والضلالة أو من أهل الفسق، مات وهو يبتسم أو يضحك أو يخبر هذا الأمر، الذي أظنه والله أعلم أنه لا يخبر به، إذا كان لأنه قد يعتقد الناس أن هذا تسكية له، فلا ينبغي، بل ينبغي ستره، لأن المحاسن إذا ذكرت إنما تذكر عن الإنسان الصالح. أما رجل إذا كان من أهل الضلالة فكيف يقال بأنه مات وهو يبتسم؟ والمرء قد يخيل الإنسان ولا يدري من الأمر بعد ذلك. قال: هذا هل يجوز إعادة غسل الميت إذا كان قد غسل بطريقة غير شرعية مثل ما يفعل في المستشفيات؟ الأصل أن الميت إذا غسل لا يغسل مرة ثانية، لا يغسل، لا سيما إذا كفن، فكيف بعد ذلك ينزع تكفينه ثم يغسل؟ لكن لو لم يكن مثلا التكفين أو الكفن يعني كفنا شرعيا كاملا، أو كان يحتاج مثلا إلى أن يعاد تكفينه، تبعث يعني بإعادة تغسيله ثانية، لكن الحرص دائما الإنسان يحاول أن يغسل من جديد. لكن إن دعت ضرورة مثلا كأن يموت الإنسان في المستشفى ووجد تغسيله في ذلك الحال، لا يكلف الله تعالى نفسه إلا وسعها، لا يكلف، لأنه لا يمكن أن يقول لهم يعني المصالح المستشفى أنهم لا تغسلوا الميت، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك وعندهم ناس مختصون، لكن ينبغي أن نتعاون في هذا الأمر، أن ننصح هؤلاء القائمين على غسل الموتى أن يقتربوا، لا نقول أن يغسلوا الميت غسلا شرعيا كاملا، لأن هذا قد يتطلب منهم بعض الوقت، لكن نقول لهم يعني تقربوا من الغسل الشرعي حتى يعني يغسل الميت تلك الغسلة التي يرضاها كل حي أن يكون كذلك. هذا قال: إذا حضر تغسيل الميت أكثر من ثلاث هل يحصل نصف الأجر؟ لا شك أن الذي يتولى غسل الميت هو الذي يحظى بذلك الأجر، أما من يحضر فلا يمكن أن نقول يحصل على ذلك الأجر، لأن الغاسل هو واحد مهما كان القائمون على غسله، الغاسل واحد، ولهذا قالوا: غسل النبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، وعاونه وكان معه أسامة بن زيد والفضل بن عباس، لكن الذي تولى تغسيله هو علي رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم. قال: إذا كان في بعض الحالات ممن يموتون في المستشفيات، يموتون وفي قبره أو دبوره شيء من بعض الأنابيب التي يصعب نزعها تترك، لا سيما إذا كانت يعني جعلت من أجل أن تحفظ عنه ما في بطنه، لأنه لو نزعت ربما خرج ما في دبره أو قبره، وفي هذا إضرار به حتى يحمل الميت وبالكفن، فتترك إذا كانت في هذا الغرض. أما كان في غرض آخر وإذا نزعت لا يحدث منها شيء من هذا، فلا بأس من نزعها، لا بأس من نزعها. هذه تقول أن أختنا غسلت عجوزا في حيها، ولما كفنتها أمرها أخو العجوز بعدم تكفينها عن الطريق الشرعية، وأمرها عن طريق نسوة من أهله بتكفينها بثياب خاطها بنفسه، وهذا كما قال ديدنهم في التكفين. فطلبت الأخت أن تحدثه فحدثته حتى اقتنع بحمد الله وتركها وطريقتها الشرعية في التكفير. ما قولكم في هذا التكفير؟ طبعا هو لابد من تعليم الناس، لأن كثير من الناس ما يحرف على شيء إلا لأنه ورثه تقليدا من آبائه وأجداده واعتبرها من العادات، ولم يعلم أن هذه من السنن الواجبات. ولهذا ينبغي علينا أن نعلم غيرنا ممن يجهلون. قال هذا طريقة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كفن في ثلاث أثواب بيض سكولية أدرج فيها إدراجا، لم يخيط له قميص ولا عمامة ولا سروال. ولهذا هؤلاء الباعة الذين يبيعون هذا ممن يجهلون هذه الأحكام، ولهذا لابد أن ينبهون. قال يا أخي لا تخيط، خلي القماش على حاله، والإنسان يأتي بعد ذلك بثلاث قطع، كل قطعة فيها مترين مثلا أو 12 متر أي إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يجزئها ويجعل على شكل براني. وهذه الطريقة سوف نتكلم عليها بعد قليل في الدرس المقبل. أقول قال هل يجوز أن تتحدث الأخت مع هذا الرجل الأجنبي في مشروعية الكفن الذي كفنتها به؟ نعم، إذا دعت الحاجة في ذلك لا بأس، لأن هنا من مقام تعليم، بل هو مقام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد يعني كانت الحاجة إلى إستاء النصيحة، الواجب أن لا يتخلف للرجل ولا للمرأة، فلا بأس في ذلك. قال هل ينظر غسل الميت إلى العورة حين يغسلها؟ لا ينظر، لا ينظر، لأنها تكون مستورة، كيف ينظر إليها؟ لكن إن دعت الحاجة أحيانا لأن ينظر فيكون من باب الضرورة، يعني ضرورة يبيح المحظور. قال في هذا العصر ما الأفضل، السدر الثابت في السنة أم الصابون؟ لو غسل الإنسان بالسدر دون الصابون أجزأه ذلك وكان أفضل، لكن إذا لم يجد السدر فإن الصابون يقوم مقامه. لماذا؟ لأن السدر في الحقيقة ما وضع إلا من أجل التنظيف، من أجل التنظيف، فليس هو أمر تعبدي، فليس لا يتكلف. إذا وجد الصابون فالصابون أحيانا يكون أفضل، لأن السدر كان صابونه في ذلك الوقت، وكان بعدهم إشنال أيضا، هذا أيضا نوع من النبات كان يغسلون به الموتى، والآن لا يوجد لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، ويوجد الصابون، الإنسان يغسل بالصابون، أغسله بماء وسدر يعني بالماء الذي يحصل منه التنظيف. قال هل كان السلف يستعملوا السدرة عند اغتسالهم وهم أحياء؟ طبعا إذا كان للتنظيف لا شك أنهم يستعملونه إذا كان منظف، لأنه يحدث رغوة، وتلك الرغوة تصبح لغسل الرأس أو اللحية، لكن ليس من باب التعبد، ليس من باب التعبد. وبعضهم الآن يستعملها في الرقية، ويظن أنها من التعبد أيضا، وليس أيضا من التعبد. هذه مسألة أخرى. قال هل يشترط تغيير المكان للتكفين غير المكان الذي غسل فيه؟ لا يشترط هذا، وإنما يحول الميت من المغسل، لأنه لا يتمكن من تكفينه وهو في تلك الحالة، إما لأن المغسل لا يزال فيه الماء، وهذا قد يعني لا يسمح بتكفينه حتى لا يتبدل الكفن، ثم إن الكفن يحتاج إلى أن يفتح، فلما يوضع الميت بعد ذلك يدرج فيه، وهذا قد لا يستطيع الإنسان أن يفعله. لكن لو كان المكان ضيق مثلا ولا يتمكن الناس من وضع الميت من حمله من المغسل ووضعه في مكان آخر، لا بأس بأن يكفن وهو على المغسل. قال هل يغسل ويكفن ويصلى من جحد هذه الأمور جهلا عنادا ما فهمت الكلمة مجرعا؟ هل يغسل ويكفن ويصلي من جحد هذه الأمور؟ لا، المسلم يغسل ويكفن ويكفن ويصلى عليه، هذا معروف، حتى وكان إن كان يجهل هذه الأمور، ولا كان جاهل، ولا كان ولا قتل نفسه، ولا كان شارب للخمر، ولا كان فاسقا، وحتى لو كان تارك للصلاة، إذا كان يؤمن بفرضيتها لكن تركها تكفن وتكهون وتهون على قول الجمهور، هذا يصلى ويسن في مقابر المسلم، مش كذلك. ولكن ثم تأوون الكرة إن شاء الله في أوانها، كون الإنسان الذي يقتل نفسه أو صاحب الدين أو صاحب الكبيرة، هذا لا يصلي عليه أهل الصلاح، لا يصلي عليه أهل الصلاح، وإنما يصلي عليه طائفة من المسلمين، يعني ضجرا لغيره وردعا له حتى يرجعوا الى التوبه، وان لا يكون مصيرهم مثل مصير صاحبه الذي مات عن المعاصي. ولكن الصلاه عليه وغسله ودفنه في مقابر المسلمين هذا من الوجه. ولهذا قلنا يجب غسل الميت المسلم على الاحياء، فهو مسلم بشهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال هل الميت بمرض السرطان في بطنه شهيد؟ الذي يموت بداء البطن سواء كان سرطان أو غيره فهو شهيد، فهو شهيد يدعب اسم الشهيد، لكن هذا يعني يغسل ويكفن، يعني ليس الشهيد الذي لا يغسل كما قلنا، هو الشهيد الذي يموت في المعركة فقط. وإلى باقي ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اسم الشهيد فهؤلاء يغسلون. والأسئلة الأخرى نطرحها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن أن نأخذ إلى 10 دقائق أو أقل، لأن رأيت أن من الأسئلة الحرجة الحقيقة التي تفيدنا من بعض الإخوة الطيبين، يقول يعني نرجو من فضلكم التفكير في تقديم وقت الحلقة، فقد أصبح وقتها الحالي يشكل حرجا على القاطنين بعيدا. فهو قال نرجو التفكير، نفكر، لا ندري هذا التفكير إلى كم يستمر، يعني شهر ولا شهر ثلاثة، ولا في الحقيقة هذا الأمر يرجع فيه للأغلبية، لأن كما قيل إرضاء الخلق غاية لا تدرك، بل أقول إرضاء من في الخلق الأول غاية لا تدرك، فهذا مما لا أدمك فيه. إن كانت الأغلبية توافق قبل المغرب فأنا مستعد، إن كانت الأغلبية توافق بعد المغرب فنحن في الموعد، لكن لا يمكن أن نعرف هذا. كان طريقة واحدة وهي الانتخاب، والانتخاب لازم له يعني لجنة انتخابية ورئيسها والانتخاب ومتى إلى غير ذلك، وهذا مما لا يمكن أن نصل إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من أمرنا يسرا، وأنتم ربي سبحانه وتعالى يجازيكم يعني على حرصكم. قال هذا السائل: إذا أصاب الإنسان عسر نقول أنه ينتظر اليسر، فهل نقول أنه يجب عليه أن يحاسب نفسه ربما أصاب ذنبا فعاقبه الله بهذا العسر؟ أما قوله أن يحاسب نفسه فمحاسبة النفس ضرورية، سواء كان الإنسان في عسر أو في يسر يحاسب الإنسان نفسه، هذا مطلوب، لأن الإنسان مقطع ومفرد في الطاعات، ليس بما أعتقد إنسان موجود بيننا الآن عنده كمال، كلنا نشكو التقصير ونشكو التفريط ونقع في المعاصي والذنوب، وإنما يختلف إتيان للمعاصي وإتيان للطاعات، هذا الذي نعتقده، فالمحاسبة ضرورية. لكن هل نقول بأن الإنسان أصابه عسر أو أصابه ذنب بسبب ذنب؟ قد يكون بسبب ذنب وقد يكون بغير سبب، ولهذا الإنسان لابد أن يتهم نفسه، يقول لعل هذا بسبب نفسه، وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى لعل بسبب ذنبه، ما نزل بلينا إلا بذنوبنا، ويرفعه الله سبحانه وتعالى بتوبتنا واستغفارنا. ولكن أحيانا قد يكون الإنسان مطيع لله عز وجل، مطيع حريص على طاعة الله، لم يعصي الله سبحانه وتعالى مثلا في يومه أو في أسبوعه أو في شهره، ثم بعد ذلك يبتلى، يعلم أن هذا الابتلاء إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعك وأن يكفر عنك فيه، كما قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. ويا لخير إذا رأيت يعني الله سبحانه وتعالى يزيد في ابتلاء العبد، فاعلم أنه يريد أن يرفع ذكره وأن يرفع مقامه ودرجته في الجنة، هذا إذا لم يذنب. أما إذا كان آتيا للذنوب فليقول أن هذا بسبب ذنوبه، فالإنسان لا يبدا يحاسب نفسه في الأمر، يقول إما هذا بسبب الذنوب، وإذا لم يكن بالذنوب فهو من ابتلاء سبحانه وتعالى. هذا جواب على السؤال. وآخر سؤال تقريبا سؤال يشبهه: هل هناك علاقة بين اليسر بعد الشدة وتقوى الله؟ لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما أن سبب العسر هو بالذنوب والمعاصي، هذا أجبنا عليه، يكون بالذنوب والمعاصي وقد لا يكون بالذنوب والمعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى يزيل العسر على الإنسان أيضا إذا أخذ بأسباب، أسباب شرعية، ومنها دعاء الله سبحانه وتعالى، ومنها الاستغفار، ومنها التوبة من الذنب، ومنها تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، ومنها التقوى أيضا، التقوى اتق الله سبحانه وصلت بعسر اتق الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. تقوى الله سبحانه وتعالى هي المفتاح، كلما كنت في ضيق وكنت في هم وكذا تتقوى الله سبحانه وتعالى. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير من استفاد، ولست أرى السعادة تجمع مالي كما قال الخطيب، ولكن السقي هو السعيد، وتقوى الله خير الجريد أخرى، ولتبقى عند الله مزيد. تقوى رأس من الإنسان فهو يحتاج الإنسان في العسر واليسر، إذا كان في اليسر فهو يزداد درجات ويزداد حسنات، وإذا كان في العسر كان سببا لتفريج الكرب عنه. فالأمر ليس فيه منافسة. قال التكلم في شخص بدون ذكر اسمه هل يعد من الغيبة؟ لا يعد من الغيبة إلا إذا كنت لا تذكر اسمه، ولكن البعض يفهم أن المتكلم فيه هو فلان، كأنك تقول مثلا فلان أو يأتي وعنده سيارة وعنده كذا وتمسك الاسم بس تذكر أوصافه فيعرفه الناس، غيبة غيبة. لكن إذا قلت مثلا أن فلان فعل كذا، لكن أنت تريد في ذلك إصلاحنا وتريد فائدة. لكن إذا كان قال الإنسان تتكلم على فلان بدون فائدة ما يحصل شيء، يعني الأفضل على الإنسان بالواجب عليه أن يشتغل بعيب نفسه ولا يشتغل بعيوب الناس. ولهذا لما قيل لإبراهيم اذهب ما الله عز وجل يقول وقال ربكم أدعوني أستجب لكم ونحن ندعو الله ولا يستجيب له، قال لأن قلوبكم ميتة. قال ومن الذي أمدها؟ قال عشرة أشياء ذكر بها. قال أنكم إذا قمتم يعني في الصباح من فرشكم افترستم عيوبكم وراء ظهركم، تركتم عيوبكم وراء ظهركم وافترستم عيوب الناس. هذا من أسباب التي يعني تخسر به القلوب، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله ومن قلب قاتل ميت. هذا جواب. هل قال رجل استيقظ في الصباح ثم وجد نفسه على جنابه ثم أخر صلاة الصبح حتى منتصف النهار، هل يجوز له القضاء وماذا عليه؟ هو لا الواجب عليه لا يؤخر الصلاة، اللهم إلا إذا استيقظ بعد الشروق فهو يجب عليه أن يصلي في ذلك الوقت ولا يؤخر، ويصلي حتى ولو مثلا استيقظ عن 11 يصلي على 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارتها أن يصليها ما تذكرها، وهذا هو العذر الذي من أجله يؤخر الإنسان الصلاة، إما النسيان وإما النوم. ومع هذا هذا فإن الإنسان إذا فات الصلاة فقد فاتته على القول الصحيح، وإن كان بعض العلماء قال يقضي بكل الأحوال، لكن الصحيح أنه لا يقضي إلا من نسيان أو من نوم فهنا يقضي، لكن أن يطرق ولا يصل إلى بعد الظهر ولا يصل بعد العصر هذا مما لا ينبغي أن يكون عليه، بل يحرم عليها. بل من العلماء يقول لا يقضي حتى وإن قضى لا تقبل منه. قالوا والحل أنه يشتغل بالنافلة والاستغفار والتوبة عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه. هذا قال ما حكم مشروب البيرة بدون كحول؟ يعني هذا مشروب البيرة بدون كحول، فيش كحول جائز شربه، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يعني الشعير ولا حاجة أخرى إذا فيش كحول يعني ليس بمحرم، أصل المشروب حلال. لكن يبقى ثمة أمر أن الإنسان قد يتورع من شربها لبعض الأسباب، يعني حتى لا يتشبه مثلا بالنساء، وإذا كان من أصحاب البرة الحقيقية قديما حتى لا يعود إليه الحنين، يعني ربما لو عاود شربها في حالة الحلال فهذا أولى يجتنب، وكذلك لا يبغى أن يفتخر بها يشرب أمام الناس، لأنه قد يظن البعض مثلا أن يشرب بيرة محرم فيظن به ظن السوء، ولهذا إذا كان شربها يشربها في مكان يعني يكون بعيد عن أنظار يشرب من هذا القبيل، لكن أصل شرب حلال، لأن الحرام هو الذي فيه المسكر، والمسكر يعني لو أذكر تناول قليل منه فهو حرام، ما أذكر كثير فهو حرام، لكن إذا لم يسكر لك فيه ولا قليل فهو جد تشكى بذلك. لكن ثم السؤال قال ما حكم اقتناء مشروبات حلالية وصاحبها ينتج مشروبات أخرى محرمة؟ هذه معروفة القضية، لا من حضر على صاحبها. هنا نقول والله تعالى أعلم أن أصل المشروب ذات معروف أنه حلال، لا يمكن للإنسان أن يقول للغير هذا مشروب حرام، كون أن صاحبه ينتج مشروب حرام، لكن قد يكون هذا يعني عدم تناول ذلك المشروب الحلال من باب الزجر له، من باب الزجر له ورد بضاعته لعله ينزجر ولعله يتعظ، وهذا إن نفع، ولهذا شرع الهجر من أجل أن يرتدع ذلك الإنسان ويؤوب ويرجع يقول الناس أن يقاطعونني والناس لا يشترون مني، فلعله يطير إن وجد هذا طبعا بين سائر المسلم. لكن كون أنه وجد إنسان مثلا يشرب ذلك المشروبات فليس كان محرم كما يفعل بعض الناس، قال هذا لأن يعني الإنسان إذا قال في شيء أحله الله ويقول حرام هذا شيء عظيم، شيء عظيم، بل من أعظم الذنوب أن يقول الإنسان على الله سبحانه وتعالى ما لم يقله. والله سبحانه وتعالى إذا حل أحل شيئا لا يقول الإنسان هذا حرام، وإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا لا يقول الإنسان حلال. ولأنك أحيانا كنت يجيب بعض الناس إذا نقول له يعني هذا أمر لا ينبغي أو لا ينبغي يكون، قال لا قال كنا حكم شرعي يجوز أو لا يجوز حلال أو لا حرام. يا أخي أنا التزمت ما كان يقوله السلف، كان مالك يسأل وكان أحمد رحمه الله يسأل ويقول هذا لا يعجبني، هذا لم يكن عليه العمل، لأنه صعب الإنسان أن يقول يعني في شيء ربما أحده الله، لأن الذي يقول هذا موقع عن الله عز وجل. تعلمة ابن القيم ألف كتاب في 4 مجلدات اسمه إعلام الموقع عن رب العالمين، يعني أن المفتي الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا يفتر على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ألف كتاب من أجل تنبيه هذه المسألة، الإنسان لا يقول هذا حرام إلا إذا كان هناك نص قطعي أو أن يستند إلى أهله، لكن في شيء يقول هذا حلال وهذا حرام، والمسألة قد تكون فيها خلافية، والمسألة تكون خلافية، وربما يكون الأمر في شبهة، وربما يكون يعني فيه تأويل أو شبهة من قبيل الإنسان لا يذكر. ولهذا كان مالك مثلا سئل عن الخلاف فقال لا يعجبني، إنما يفعله المستقى عندنا، وهذا من الجواب المليح، وهذا لا يعني أنه يعني ليس بحرام، لكن أحيانا لما لا يكون عندهم الجزم وليس عنده مثلا كتاب ناظم أو سنة ماضية أو مجمع من العلماء يتورعون يقول هذا مما لا ينبغي أن يكون عليه، وهذا لا يعجبني، وهذا يفعله كذا، وهذا ليس بعمل التقاد، وهذا لا ينبغي، لأن مجنون من أجاب في كل شيء هذا حلال وهذا حرام، لأن الحلال صح الله سبحانه وتعالى فصل ما حرم لنا، الحلال زين وحرام زين، لكن بينهما كما قال السلام أمور مشتبهات، فمن يتقشبها فقد اصطبر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الشهيد بثيابه التي مدى بها في المعركة، هذا الذي أجبنا عليه، بل هذا هو الواجب، أن لا تجزع منه ثيابه ولكن يكفن مع ذلك، يوضع في كفن ولكن ثيابه التي مات فيها يبقى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما يبعث الميت على الثياب التي يكون فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المحرم الذي مات في ثيابه قال صلى الله عليه وسلم يبعث بها ملبيا، أي بتوبة. ولهذا يحرص دائما المسلم على أن تكون ثيابه ثياب مستورة، ثياب شرعية، ثياب قريبة من سمة المسلمين، لأنه يبعث عليها كما يبعث على ما خطب به من عمل صالح كان أو صالح، هذا مما ينبغي الحرص عليه. قال ما هل هناك مقدار في طول وعرض الكفن؟ فأغلبهم يجعلون متر ونصف في العرض وثلاث أمتار أو 2 في الطول، والله على حسب الميت، إن كان الميت طويلا مترين مسكين لابد أن تكون زيادة يعني من جهة رأسه ومن جهة رجله، وإن كان قصيرا رعي بذلك قصاره حتى الإنسان لا يكون مسرفا، لأن من تحسين الكفن أن لا يكون فيه صرفا ولا مغالاة ولا نفل، فهذا يختلف، لكن الغالب يعني أن يكون مترين في الصرف، العرض ثابت، وأحيانا العرض ما يكفيش إذا كان الإنسان بديل. ثم قال ما هو دليلكم على أنه يجوز أن يكون الكفن غير أبيض؟ الدليل أن الصحابي كفن في نمرة والنمرة فيها بيض وفيها سود، وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب البيض دل على الاستحباب، لم يقل فيه أحد بالوجوب، لم يقل أحد من العلماء بالوجوب بأن الكفن يجب أن يكون أبيضا، وإنما هذا استحباب فقط، لأنه قد لا يوجد البيض فيكفن الإنسان في ثوب غيره أي كلمة أسود أو غيره. قال هل يجوز شراء الكفن لنفسه وهو مازال حيا؟ هذا قال به بعض العلماء، وفيه حديث أن بعض الصحابة كانوا يشترون الكفن يعني يتركه، واستدلوا بذلك حديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهديته شملة ولم يكن له إلا ذلك صلى الله عليه وسلم، فجاءه الأعرابي فقال يعطيني إياه، وكان يعلم أنه لا يرد السائلة، فاقتضى الصحابة لذلك، قال قد أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم وهديت له، وقد علمت أنه كان يحتاجها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الأعرابي ما أردت يعني أن ألبسها، وإنما أردت أن تكون كفني، قالوا فكانت كفنه، وحديث في الصحيح. فهذا قال مما يستدل به على أن يجوز الإنسان أن يهيئ كفنا، لكن ما يفعله كثير من العوام مثلا يأتون بالكفن لما يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج كما يفعل أهل باكستان وأهل الهند، يعني يأتون بذلك الكافر أو بثياب الإحرام يغسلونه بماء زمزم ثم يجعلونه يجي في في في في بطحي الحرم ثم يأتون به إلى دياره قال حتى يكفنون به. فهذا من البدع على شكل ما يفعلون هذا من البدع وليس من السنة إطلاقا. قال كم عاش أبو بكر الصديق؟ أظن 63 سنة إن لم تخني الذاكرة. قال الوضوء للميت يكون في الغسلات الثلاثة أم في الغسلة الأولى فقط؟ يكون في الغسلة الأولى لأنه يبدأ بمواضع الوضوء والميامن، فالوضوء يكون في الغسلة الأولى. أما الغسلة الثانية والثالثة فلا وضوء فيها لأن الوضوء قد تم. هذا قال هل يجوز مصافحة ابنة العم وابنة الأخ؟ لا يجوز هذا، إن أجنبي ابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة أو العمة هذه كلها يعني أجنبية لا تجوز مصافحة، هذا معروف. يجوز لأفراد العائلة أن يصلوا بعضها أن يصلوا بعضهم أقصد أن يصل الأخ أن يصل أخاه. طبعا هذا لأفراد العائلة أن يصلوا بعضهم إذا كان عالم بإحكام القتل وكان ممن يستره وكذا إلى غير ذلك، سواء كان قريبا أو أجنبي بالأفضل. وقلنا إحنا في الدرس الماضي والقريب أولى في القريب إذا كان من جنسه، يعني إذا كان الذكر من ذكر والأنثى من أنثى بل هو أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا أقربائه، غسله علي والفضل وقتم والعباس كلهم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. رأينا عند وفاة بعض الإخوان رحمه الله هم من والناس الآخرين يصافحون الميت أي على مستوى الوجه، تكون مصطبحة تكون مصطبحة يجوز التقبيل، تقبيل الميت جائز بعد موته أن يعني يقبله الإنسان كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما قبله علي وقالوا في حي وميتة يجوز تقبيله، لكن لا يعني أن يصافح على مستوى إنما يقبل. هذا الذي ورد. قال هل يجوز وضع نوع من الحديد على بطن الميت؟ رأينا بعض الناس يضعون موس أو منجل على مستوى البطن وذلك عند منجل وذلك عند وفاة الشخص، نرجو التوضيح. نعم هذه عادة يعني يفعلها بعض الناس يضعون حديد أو موس على بطن الميت. هل وإن قال بها بعض الفقهاء منهم الحنابلة في مشهور مذهبهم أنهم يضعوا الحديد على بطن الميت ويروى ذلك عن الشعب من أئمة التابعين، لكن طبعا مثل هذه الأحكام لابد أن تثبت عن طريق الدليل الصحيح ولم يثبت عن صلى الله على ذلك، فإن أريد بها التعب فهي بدعة على شكل ذلك. لكن إن قيل أنها كما قال بعضهم أن إذا وضعت الموسى يعني على بطن الميت وتكون ثقيلة قد تساعد في أن لا ينتكح بطن الإنسان، لكن ما ندري إذا كان هذا حقا، يعني إذا وضع شيء ثقيل على بطنه لا ينتكح بطنه، لكن الغالب أن الميت يعني حتى لو لم توضع عليه الحديدة ولا الموس فإنه يبقى بطنه سليما. فاعتقاد بعض الناس أنه يجعل عليه حديدة هذا من البدع وليس من السنة، لأنه من يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ بهذا السؤال والأسئلة كثيرة. هذا قال هناك من الناس من يقول بأن في الجزائر ليس هناك دعاة وليس من العلماء من يبلغ الدعوة، كيف ما في دعاة؟ إن شاء الله كلنا دعاة وإنما نقتسم المهمة، فمنا من هو أعلم في مستوى الجامعة ومنا من هو يدعو بقلمه ومن الناس من يدعو في المسجد ومن الناس من يدعو في مكان عمله، كل دعاة الله عز وجل. لكن قال وليس من العلماء من يبلغ الدعوة، ليس من العلماء، ونحن الطلبة نحمد الله على وجود كذا أقطاب صرفية ودعاة إليها إلى غير ذلك، فلماذا لا يكون عندنا عالم يخلق ألف الله عز وجل؟ قال فلماذا لا يكون عالم يخلق البشير الإبراهيم وعبد الحمد بن بدر؟ أسأل الله عز وجل أن يمن على هذه الأمة بعالم من أمثال هؤلاء، ولكن إنسان لن يعدم خيرا لن يعدم خيرا، فلا يزال خير في هذه الأمة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضر من خذلهم، وهذه الأمة كما قال كالمطر لا يزرع أوله خير أم آخره. نعم لا شك أن ما مضى من العلماء والحكماء والعقلاء قد لا نتألع الله عز وجل يقول لا يمكن أن يقع هذا، إنه يمكن أن يقع، ولكن لا شك أن الخيرة وأن الكثرة شاركت في الأولين، ولهذا العالم الذي في الصدر الأول من إسلام عهد الصحابة لا يمكن أن يلحقه العالم الذي يأتي بعده، والعالم الذي في عهد التابعين لا يلحقه من يأتي بعده، وهكذا، لأن العلم في تناقص، وقد قال النبي في آخر هذا الزمن يقيد العلم ويكثر الجهل، وقال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأبدوا فظلوا وأضلوا. وهذا من علامة الساعة أن يموت العلماء، وموت العلم ثم في الإسلام، واجب يشاهدون هذا اليوم في العالم الإسلامي ما دعوا العلماء كما حدث في هذه السنوات الأخيرة. وهؤلاء العلماء لا شك أنكم توافقونني أنه لا يوجد لهم خلف في مثل مقامهم وفي مثل علمهم وفي مثل يعني جهودهم في بث العلم ونشره واجتماع الناس حولهم وقبول أقاويلهم، حتى كتب الله سبحانه وتعالى لهم القبول في مؤلفاتهم في نصائحهم في فتاويهم، وهؤلاء لا يوجد لهم خلف. لكن دعا الله سبحانه وتعالى أن يخير لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى مدارج الخير المستعادة، والأمل في الله سبحانه وتعالى عظيم، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورد لي من بعض الإخوة قال نريد التفصيل في جواب صلاة الجنازة داخل المسجد وخارجها. الصلاة على الجنازة داخل المسجد جائزة، ولهذا لما مات سعد بن أبي وقاص أراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين عليه، وأمر الصحابة أن يأتوا به إلى داخل المسجد، فكأن الناس أنكروا ذلك، بل قال بعضهم بدعة، فأنكرت عن عائشة، قال وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء وأخيه إلا في المسجد؟ إذا فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، لكن الأفضل أن تصلى في الخارج، أن تكون في مصلى، هذا الأفضل، لأن أكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت أنه يصلي عليه في المصلى. بقي سؤال آخر سألني عنه أحدهم فقال دعاء الافتتاح هل في الجنازة دعاء الافتتاح؟ قال العلماء ليس هناك افتتاح في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن الصلاة بعد ذلك كلها دعاء وثناء علمي، فلهذا يبدأ بالاستعاذة والبسملة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة وسورة، ولا يأتي بدعاء الافتتاح. بل إن بعضهم قال إن دعاء الافتتاح، وهذا قول الإمام الشافعي، أنه لا يأتي به بل هو بدعة. وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل هل يأتي الإنسان بالاستفتاء في الصلاة عايز في الجنازة؟ قال ما سمعت بهذا، أي لا أدري به. إذن الإنسان لا يأتي بدعاء الاستفتاء، لا يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ولا يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. بقيت أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة وقت الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة تشرع في الليل والنهار، لكن ثمة أوقات ثلاث لا يجوز الصلاة فيها. صلاة على الجنازة عند بزوغ الشمس، يعني عند طلوعها، وعند غروبها، وعند الاستواء، عند الاستواء عندما تكون الشمس في وسط النهار. هذه ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها الأموات أو أن يقبر فيها الأموات. ولهذا ننبه كثير من الناس يريدون أن يصلوا على الميت قبل الزوال. نعم إذا كان قبل الزوال، يعني قبل أن تكون الشمس يعني في الثمانية معليش مثلا 11 ولا 13 و 14 ولا، لكن إذا كانت مثلا في الوقت الذي تكون عند وسط السماء فهذا ينتظرون حتى تزول الشمس، لأن هذا يخطئون به، لأن العادة عندنا أنهم لا يفنون لا يصلون مثلا في الصباح ولا في المساء ولا في الليل، لكن يصلون عند الزوال. لكن بعض الناس يريد أن يعني يحرر الناس، يقول يصلوا الجنازة ثم يصلون الظهر، ونحن نعرف بأن الظهر إنما يكون عند الزوال. إذا فالصلاة على الجنازة قبل الزوال يعني أن الشمس تكون في الوسط، وهذا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه على الميت إلا لضرورة، إلا إذا خفنا التغير على ذلك الميت صلينا عليه، وإلا إما أن نصلي قبل وإما أن نصلي بعد. لكن قال هذا سائل، قلتم أن السنة في الصلاة على الميت أن يصلي عليه الإمام، إن كان هذا الإمام فاسقا، الله السلام إذا كان الإمام فاسق أو من أهل البدع وهذا موجود، ويجهر بفسقه وأراد ابن الميت أو آخر أو أخوه كذا أن يصلي عليه، فما قولكم ونصحكم في هذه المسألة؟ نعم ولا ترى، يعني هنا لابد للإنسان في هذه الحالة إذا حضر هذا الإمام ما يمنعه أمام الناس، إذا عرف بأن سوف يصلي هو في ذلك المكان فأنت صلي عليه في مكان آخر، لأن حتى لا يوجد إنسان يحاش في صدورنا، لأنه هذا إمام، والإمام إذا كان معين من طرف الخليفة حتى وإن كان فاسقا فصلي كما قال الحسن صلي خلفه وعليه بالعدم، فكيف أنت ترضى بأن تصلي عليه تصلي معه أو خلفه وراء الصلوات بما فيها صلاة الجمعة ثم تأنف الصلاة معه إذا صلى على الجنة؟ هو إذا صلى على الجنة عليه صلاته وأنت عليك صلاته، يعني هل هو إذا صلى عليه لا يقبل دعاء منه؟ لكن يمكن لك أن تستأذنه قلوا إذا أذن أن تصلي، هذا أفضل. لأن بعض الناس يعني حتى أنا لا أقول هذا في حتى في المبتدع، هناك ناس يعني أئمة وعندهم صلاح وعندهم تقوى لكن ما عندهم علم، عندهم بعض الجاهلية يركبون بعض القرآن، لكن ترى بعض من يبعدهم يقول لا أنت ما تصليش جلس هكذا يقول له أمام الناس، هذا ما ينفع. بل إن ابن القيم رحمه الله لما ذكر العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع المساجد قال ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، وهذا ذكره في صلاة التراويح، يعني الناس ما يتركوا الصلاة في مسجدهم ويذهبون لصلاة في مسجد آخر. قال العلة في ذلك قال لما فيه من إحاش صدر الإمام، لما فيه من إحاش صدر الإمام، الناس تصلي ومن بعد يجي مثلا الصلاة التراويح ولا يروح يصلي في مسجد آخر ويخلي من المسجد حيوي، وهذا يكون في إحاش صدر الإمام. وزيد على ذلك يمكن حتى أن الناس إذا صلوا خلف مخرين قد يكونوا يتسببون في حصول الغرور له، وهذه مسألة نبه إليها الإمام ابن القيم في علم الموقع، فهذا نرجو أن ننتبه إليه. نقول أن هذا إذا عرفوا في فاتكم من ذلك يستأذن على الأقل، وإذا عرض أن لا يصلي عليه لا يأتي به مثلا إلى المسجد، والمسجد مسجده ودخلوا أنت بتصلي، فإذا كان لا يصلي إذا لا تتركوا أن يصلي عبد الصلاة الخمس وهو يصلي أحد أم جانب إذا فتتركها. هذه هي النصيحة. قال كثير من أئمة عند الصلاة على الميت يقولون تعريضا للصفوف خير من تطويلها، تعريض الصفوف خير من تطويلها نعم، السنة في الصلاة على الجنازة أن يكثر الناس الصفوف، يكثر الصفوف، والصفوف في الجنازة تكون ثلاثة صاعدا، وأقل الصف أن يكون فيه اثنان، أقل الصف أن يكون فيه اثنان كما قال ابن المبارك، هذا هو السنة. بمعنى لو كان عندنا 100 وعدنا ثلاثة بما فيهم الإمام يصلي الإمام واثنين خلف، أما يعني أقل الصف أن يكون إثنان، لكن إذا كانوا عندنا مثلا خمسة إذا كانوا عندنا يصلي الإمام ومن بعد اثنين ومن بعد فيهم ثلاث صفوف، وإذا كانوا عندنا ستة هذا الجملة عملوا اثنين اثنين اثنين لأن هذا هو السنة، ثلاثة فصاعدا إذا لابد من تكثير الصفوف، هذا هو السنة. لكن لو صلى إمام مع رجل واحد إمام ومعه واحد يصلي كيف يفعل؟ لا يصلي أمامه كما في الصلاة الأخرى بل يصلي وراءه، رغم أنه لا يصلي على الصف لكن يصلي وراءه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مع أبي طلحة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلى أبو طلحة أمامه بل صلى وراءه، وأم سليم أو أم سليم صلت خلف أبي طلحة، فجعل الصفوف ثلاثة. لكن إذا كان عندنا الجمع فلا بد أن نجعل أقل الصفوف اثنان، وهكذا نكثر من الصفوف. وآخر سؤال أجيب عليه، لكن أقول هناك كثير من أسئلة ترد إليها وأنا بصدد البحث فيها وترتيبها، وتقدم الأسئلة التي في الموضوعات إن في التفسير وإن في الفقه، وبعد ذلك نذكر الأسئلة الأخرى، وهذا قد أجعل له حصة أخرى إن شاء الله أو حصة مفردة في يوم الأحد أو يوم الأربعاء أو يوم آخر أجيب إن شاء الله على جميع هذه الأسئلة. هذا السؤال قال صاحبه هناك رجل توفيت زوجته وله 10 أولاد ثم تزوج ببنت خالتهم أو بنت أخت الزوجة، يعني هي كيف بنت خالته ولا بنت أخت الزوجة، فتفرقوا أولاده عليه أو على أبيه لأنهم يقولون أنه لا يجوز عليه أن يتزوج ببنت خالته أو بنت أخت الأم، بل يجوز أن يتزوج حتى بخالته، لا يجمع بينها وأن تجمعوا بين أختين إلا مثلا، يعني بنت الأخت يعني بنت الخالة أول الخالة ويجوز، المهم أنه لم يجمع بينها وبين أختها، فهؤلاء لم يفعلوا الصواب. لكن قال الله تعالى في هذه الكلمة كنتم تعلمون سألنا بعض الناس المفتين قالوا لنا يجوز أن يتزوج بها وهذا حق، قالوا وهي صغيرة في السن هل هذا يجوز؟ صغيرة من نقصد بها الصغيرة؟ حتى ولو كانت صغيرة يجوز، يعني حتى لو كان هو كبير وهي رضية طبعا رضية وكانت صغيرة أقل من 20 18 ولا 16 ولا 14، يعني المرأة قد تبلغ حتى في تلك السن، لكن ممكن أن يكون عنده صعوبة يعني في العقد الإداري لأنهم لا يعقدون إلا بعد يعني بلوغ سن 18، لكن كاين ثم حي يفعلها بعض الناس. هذا حتى لا أفتح عليكم الباب يعني عند الموثق يعني يفعل كل شيء. هذا الآن حتى الزوجة الثانية وكان طارق عند الموثق، لأن الآن القانون يمنع بأن المرأة إذا أراد أن يأتي بثانية أو أن يتزوج ثانية يعني لا يقبل منه إلا إذا وافقت على ذلك الأولى، وأن لها أن تقبل تأتي لها بضرة أبدا فهي لا تقبل حتى ولو كانت من كذا وكذا وقد بلغت من التقوى والعلم مكان. لكن بعض الناس قد إذا بالموثق وهناك طريقة يستطيع أن يأتي بثانية دون أن تعلم الأولى. لكن أبقى أن أجيب على السؤال ربما قد يسأله الكثير، إذا شرط عليه هذه المرأة الأولى بأن لا يتزوج عليها الذي قال العلماء، إذا شرط عليه أن لا يتزوج لا يتزوج، لكن قد يقول قائل كيف تقول بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال العلماء المقصود ليس هنا في كتاب الله يعني آية كتاب الله يعني ليس في حكم الله فهو باطل، لكن لهذا إذا شرطت عليه إلا يقبل بأن لا يتزوج عليها إلا بإذنها فلا بد أن يفي بهذا الشرط. ولكن نقول للمقبلين على الزواج أنهم إذا سمعوا هذا الشرط لهم أن يرفضوا هذا في بداية الأمر حتى لا يقعوا في الحرج، حتى لا يقعوا في الحرج. والله سبحانه وتعالى نسألني وفقني لمثل الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبع ما أحسن. ما معنى أول مشفع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع؟ أول شافع هذا ظاهر لأنه هو الذي تعطى له الشفاعة يوم القيامة، لأن هناك شفاعة كثيرة لا يشفع الفصل وحده، أبياء يشفعون، علماء يشفعون، شهداء يشفعون، ولكن أول شافع هو النبي صلى الله عليه وسلم وأول مشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من تقبل منه الشفاعة فهو شافع. والله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشفاعة ويرضى، فهو أول شافع وأول مشفع. هذا هو المعنى والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسية العاريات ألعنهن فإنهن ملعونات، هل يجوز التعيين؟ التعيين في اللعن لا يجوز. إنسان يلعن من لعنهم الله ومن لعنهم رسوله جملة، لكن يقول إنسان عليك لعنة الله لا، لو كان ظالما قال لعنة الله على الظالمين، لو كان كريما قال لعنة الله على الكريمين، لكن أن تقول لعنة الله عليك فهذا لا، لا يجوز التعيين بالله. اعتقادنا أن نستفتيكم في حكم امرأة نصح الأطباء بعد عملية الولادة بنزع أعضاء التناسلية يعني انتفاء الولادة وهذا حفاظا على صحتها. طبعا يعني هذا الأمر لابد من التيقن منه، أقصد أن هذا إذا كان من طبيب ثقة ناصح ويتأكد فعلا بأن هذه المرأة إذا حملت تقع عليها خطورة، والخطورة تكمن يعني في الموت، في الموت المحقق أو الغالب، هذا طبعا يمكن للضرورة، لأنه الحفاظ على صحة الحي أولى من الحفاظ على صحة المعدوم، ولأن الجنين لم يأتي بعد فصحة الأم مقدمة عليه، صحة الأم مقدمة عليه. لو كان الجنين حتى في بطن أمه وقال الأطباء بأنه لابد يعني من أن يعني يضح الجنين حفاظا على صحة الأم، حفاظا على صحة الأم، فطبعا يضحى به، يضحى به كونه أنه يعني لا يزال جنينا، وهذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فهذا فيه خلاف. هذا قال أيضا السائل كثر الكلام حول الرد على المخالف للحق من أهل الباطل والبدع والضلال، وكذا أخطأ العلماء وزلاتهم فهل يعتبر أصل قويم من أصول الدين؟ طبعا الرد على المخالف وعلى المنحرف وعلى المخطئ لابد أن يكون، وإلا لتكلم في دين الله عز وجل ما شاء أن يتكلم. ولهذا وجد عبر عصور هذه الأمة علماء الجرح والتعديل الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون الحديث، ولولا أن هؤلاء ما تكلموا وجرحوا وعدلوا لا تكلم الناس ما أرادوا ولد هذا الدين. كان مالك رحمه الله يقول إني لأرد رواية أقوال وإني لأرد شفعتهم يوم القيامة. وابن حاتم الرازي يقال له كيف تتكلم في أناس وهم من العلماء وقد حطوا يعني أرجلهم منذ مئات السنين في الجنة؟ أنا أدافع عن الدين. هذه كلمة عظيمة، قالوا حتى أنه غشي وسقط في الأرض، ولكن قال إنما فعلوا هذا من أجل الدين. فما بالكم من يتكلم مثلا في دين الله عز وجل ويضل الناس، يظهر لهم الحق في صورة الباطل، فإذا لم يوجد هناك من يبين للناس ويحذرهم وينصحهم لظل الناس. ولهذا رد على المخالف أصل قوي في دين الله عز وجل، ولكن لابد له من رجال، لابد له من جهابدة كما قال لعبد الله بن مبارك. هذه الحديث الموضوع قال هذه يعيش لها الجهابدة. ولهذا لما قال نوح بن أبي مريم وجاء به هارون أو غيره، جاء به هارون الرشيد ليقيم عليه الحد ويضربه لأنه تكلم ونشر في الناس أحاديث موضوعة كثيرة، قال له ماذا تفعل وأنا قد نشرت في الناس أحاديث موضوعة وهي بينهم؟ قال على رسلك. قالوا أين أنت من عبد الله بن مبارك وفي إسحاق الفزاري رحمهم الله تعالى؟ قال والله لا لا لا لا يستخرجانها حديث الحديث وينخناها يا نخلة. يعني عندهم كما نقول احنا صيام ينظرون إلى هذا الحديث ويعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون الباطل من الحق، هؤلاء موجودون ولا يزالون إلى يوم القيامة. لكن نقول هذا أمر ارتفاع يعني يقوم به ناس دون آخر ويصلح له ناس دون آخر، وكذلك لا ينبغي الاشتغال به من حيث أن الإنسان يعطي أكثر من اللازم ويصبح الإنسان هو يعني يشكو للنقص في أخلاقه وفي عقيدته وفي إيمانه وأحاديثه في كل وقت صباح مساء وهو يتكلم عن العلماء وعن الدعاة، يعني من غير أن يكون على بينة. يسمع إنسان يهمس في أذنه يقول لا تسمع لفلان، هذا مرتدع وهذا ضال وهذا كذا كذا، يعني دون أن يتبين دون لحوم العلماء مسمومة كما قيل، لحوم العلماء مسمومة. فإنسان لابد أن يتأدب مع العلماء، أما أن يقول إنسان هذا الفلان أخطأ وهذا أخطأ وهذا كذا، بشك أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك رحمه الله إلى صاحب هذا الخبر. ولكن التأدب حتى التحذير لابد أن يكون بأدب. قال والله هذا، قال أنا أسألك عن هذا الكتاب الفلاني أو أسألك عن العالم الفلاني أو عن الداعي الفلاني، فأقول هذا رجل لا يصلح ارمي ما بيده كما يفعل البعض. قال والله أنا أنصحك ألا تقرأ هذا، لأني سمعت من العلماء وتذكر له أنه قال فيه كذا كذا وأنه أخطأ في مسائل كذا وكذا وأنه حذروا منه في الجانب كذا وكذا، فتبين له. لكن تنسب القول إلى صاحب إلى قائل، لكن أنت تخوض هكذا من غير بينة ومن غير أن تكون متثبتا فيما تدعوه، لأنه قد يكون هذا من الغيبة. لكن نقول إذا وجد العلماء الذين يتكلمون في هذا فلا حرج، لأنه باب قوي من دين، والحمد لله لا يزال طائفة من هذه الأمة تذب عن السنن وتذب عن الشرع وتدافع عنه وتؤلف بذلك المؤلفات، وهؤلاء أيضا مجاهدون يجاهدون على فخر عظيم. بل هذا الباب وهذا النوع من الجهاد لا يقوم به إلا الفضائح الجهابلة الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى علما وأتاهم دينا وأتاهم إخلاصا، فهو عمل عظيم الذب عن السنة وذب عن شرع الله سبحانه وتعالى. إذن فأكون قد اقتنع ربما السائل بما ذكر، فقد أختم إن شاء الله بسؤال كثير لا يمكن أن هذا ما أقول لكم في التصديرة التي تجعل في الأعراف للعراف، نرجو بكم تنبيع عن منكرات الأعراف خاصة في هذا الصيف. هذا قد يكون له كلام يعني في وقته إن شاء الله. الذي يسأل في التصديرة وما يكون يعني في منكرات الأعراف، لا يخفى عليكم أن كثيرا من العادات والتقاليد والبدع والموضات الوفد إذا من وراء البحار فتلا غلغلت فتلا غلغلت في أوساطنا وفي العائلات وفي الأسر ودخلتها من النوافذ ودخلتها من الأبواب بل أصبحت تسري في في في في في أبدان الناس وفي أرواح الأعيام يعني كالدم. وهذا مما يدل على ضعف الحصن العقدية على أن الناس تركوا دينهم وكأنهم ظنوا أن هذا الدين لم يفي بحاجتهم ولم يبين لهم الصالح ولم يبين لهم ما يسعدهم في هذه الدنيا فتلقف كل وفي يأتيهم المهم أنه أتى من هناك يأخذنا. ولهذا اليوم ترى يعني أفراح المسلمين وأقراح المسلمين يتأسف الإنسان لها الأقراح تجد البدع والضلال الأفراح تجد المنكر. ولكن لابد احنا آمنا إن شاء الله في هذا الجيل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الذي التزم بمعرفة الشرع وبسماعه لنصائح العلماء وبتفقه على دين الله عز وجل يحاول الإنسان أن يغير. لكن هذا التغيير يبدأ الآن من هذا الجيل فصاعدا يبدأ الاختيار المسلم الملتزم بدين الله عز وجل يختار المرأة الصالحة التي تعينه على عمر دينه. إذا قال له ابعل شيء أو لا تفعل قال انظر هل قال الله وقال الرسول يربون الأولاد بتربية سليمة إذا زوجوا إن شاء الله أولادهم أو زوجوا بناتهم زوجهم على الطريقة الشرعية الإسلامية لا تكلف ولا الفخر ولا رياء ولا منكرات. الآن هذا الذي يعرف الآن بالتفضيل أصبح يعني حتى يكلف حتى الفقيرات قال الله يا دعي أن المرأة يعني لابد أنها تكون في مكان وفي مقام ويأتيها الناس ويهلئونها ولابد أن يروا عليها الثياب الجديدة فربما يكلف نفسها أن تشتري ثوبا ربما تجمع له سنة كاملة ولا تلبسه إلا مرة واحدة ثم بعد ذلك ترمي به في الخزانة ولا تلبسه وتلبس لباس الثاني والثالث والرابع والغنية ربما تلبس 10 ألبسة فعند ذلك يصبح التنافس في الغرض الدنيوي كالأخرى والله عند 10 فأنا لا يصح أن أكون أقل من 10 وهكذا. وربما الأخرى تذهب لتستعير من فلانة حتى يقول الناس والله هذه خاطب ثياب يعني ما لحقها في ذلك كثير من النساء وهذا ما يصبح التنافس في هذا الغرض الدنيوي الزائل ويكلف الناس يعني أموال ثم بعد ذلك يعني يؤدي بهم إلى طرح كثير من السنن والوقوع حتى في المعاصي. إذا هذه أمور الإنسان ينبغي أن يتخلى عنها لا نقول الآن شيئا فشيئا ولكن الآن لابد أن يحلم بها يتركها. لا بأس بأن المرأة أو العروس تكون يغني في مقام عالي تعرف بأنها عروس حتى يأتي إليها النساء يهنئونها لا ضرر في ذلك ولكن يكون بمعقول يكون بالمعروف. أما أن تفعل هذا يعني وتبدأ بعد ذلك تصور وما إلى ذلك وأذهى من ذلك أن يأتيها الرجل في اختلاط مع الرجال والنساء فهذا لا شك أنه من عادات العجم ومن موضات الغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه المنكرات وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا فنهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خير الهدي وهو أوسط ما ينبغي للمسلم أن يتبعه في أمر دينه وفي أمر دنياه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رسول الله. وبعد أقول اختصارا فقط لأن بعض الإخوة اقترح علي أن أقتصر على موضوع الدرس ولا أجيب على الأسئلة والحق أجبته لهذا لأن الأسئلة كثيرة ولا أتمكن من الإجابة على ربع معشارك فكيف بنفسها. لكن أقول هذا سائل قال هل يجوز الحلف بكلمة أقسم بالله؟ هذا نوع من الحلف لكن يكفي بالإنسان أن يقول مثلا والله أو بالله يعني لا يشترط إذا حلف أن يقول أقسم بالله لكن إذا قال أقسم بالله معناه حلف بالله أكد يمينه بالله وهذا نوع من القسم. لكن إذا قال والله مثلا ولا تالله ولا بالله فهذا قسم ولا يشترط أن يقول أقسم أو أحلف مفهوم. لكن بعض الناس كثيرا ما يردد هذه الكلمة شيء أقسم بالله أقسم بالله قال الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم تجعل الله عرضة لأيمانكم فالإنسان دائما وإن كان هذا من اللغو والله عز وجل لا يؤاخذ الناس على اللغو في أيمانهم ولكن ما عقدتم الأيمان كما قال الله عز وجل في آية أخرى لكن ينبغي الإنسان أن يعظم الحلف والقسم بالله سبحانه وتعالى لأنه قسم بمعظم فلا يستعمل القسم في كل شيء وإنما يستعمله في الأمور الهامة الجادة. وهذا قال قلتم أن حروف القسم الواو والباء والتاء، فما قولكم في قوله تعالى فوربك لا يؤمنون؟ فوربك هنا القسم بحرف الواو، هذه الفاء ليس المراد بها أنها أداة قسم، هذا شيء آخر. القسم هنا بالحرف والواو، وربك لا يؤمنون، فليس الحرف هنا الباء وإنما هو الباء. قال عندنا في المسجد جهاز إعلام آلي وهو وقع المسجد، قال هل يجوز استعماله في تعلم وتعليم برامج دنيوية خاصة؟ والله هذا الذي يظهر أن على حسب نية الواقع، إذا كان استعمل أو إذا كان وضع هذا الجهاز من أجل أن ينتفع به في أمور الدين فيبقى أن يبقى لهذا الباب، وإن كان وقفه عاما يمكن أن يستفيد به الإنتفاع في أمور الدنيا قياسا على جواز التحدث بأمور الدنيا، ولكن لن نحب هذا، لن نحب هذا من باب حتى لا يستغل في أمور الدنيا، ولأن الناس عندهم هذا الاندفاع لقضاء مصالحهم الدنيوية على حساب أمور الدينية، فربما يأتي الإنسان لأجل قضاء مصلحة دنيوية ويأخذ الجهاز مثلا لساعة أو ساعتين، ويقول الإنسان الذي يحرص على الاندفاع بمسألة دينية أو تخريج حديث ولا ينتبعه، نقول إذن الأولى أن يكون هذا الجهاز مسخر للأمر الذي من أجله وضع وهو الانتفاع في مسائل الدين. آخر سؤال، وهذا إنما أجيب عليه لأن صاحب السؤال أو صاحب السؤال تقول أنها بعثت بعدة رسائل لكي نجيبها في بعض الأمور، قالت ولم تجبني على واحدة منها فلا ألام، وأنتم تعرفون يعني كثرة الأسئلة التي كانت علينا وأنا لا أختار، ربما أخذ واحد اثنين أو ثلاث، لكن وعدت بأني سأجيب على عليها إن شاء الله أو على بعضها أو على أكثرها في الدروس اللاحقة. قال ولكن سألح وأصر عليك في طلب الإجابة على الأقل على هذا السؤال، كما قلت لك أني مبتدئة وسمعت تقول أن لحوم العلماء مسمومة أي لا يجوز أن يغتاب، وهذا حق،